إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنلتقي في هذا المجلس وهو مجلس من مجالس هذه الدورة التي ارتاء المشرفون عليها والساعون كذلك من أجل إقامتها فارتأوا وأجمعوا رأيهم أن تكون هذه اللقاءات والكلمات حول ما ينبغي أن تكون في سبيله اللقاءات وتكون حقا يعني هذه اللقاءات نافعة وماتعة وجامعة ومانعة فارتأوا أن يجمع ويجتمع ويجمع كذلك حول حديث جامع وهو حديث جبريل الذي النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء جبريل من إلقاء ما ألقاه وبعد أن استمع الناس إلى ما تلقاه فبعد ذلك اختبرهم أتدرون من السائل فقالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم دينكم فكان حقا حديثا جامعا فينبغي أن يكون كذلك الحديث فيه جامعا وإن الإخوان في الأول كان عنوان المحاضرة الإسلام دين الله لا دين له سواه وكذلك بعد ذلك رأوا أن يكون إن الدين عند الله الإسلام فلا نستطيع في هذه المحاضرة أو في هذه الساعة والعجالة أن نلم بالموضوع من حيث جزئياته وكل ما يتعلق به ولكن ينبغي أن نبين أمرا مهما وخاصة في هذه الأونة في هذه الظروف في هذه الأحوال التي يعني نرى فيها أهوالا وهو ما تتعرض له هذه البلدة وبعض المناطق كذلك بصورة خاصة لتلك الحملات المسعورة المأذورة وتلك الحملات المشؤومة بدعاوى موهومة ويزعمون أنها بالرحمة والصدق موسومة ولكنها في الحقيقة ليست كذلك الدليل ما سيأتي بيانه من بيان أن الإسلام أي أن الدين عند الله الإسلام. ولذلك في حديث جبريل جاء الحديث عنه أولا، فلما جاء مقبلا وفي هيئة تثير نوعا ما التساؤل، أي بمعنى على غير العادة، قد يأتي الأعراب، قد يأتي الناس يسألون، كما حصل مع الإمام ابن ثعلبة، وكما حصل مع الكثير ممن يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولو بطرق أو بكيفيات أو بهيئات وغير ذلك من أحوالهم أثناء السؤال وأثناء اللقاء وأثناء الإلقاء ونحو ذلك. غير أن هنا الراوي يقول: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرف من أحد ولا يرى عليه أثر السفر، يعني ما يعرف ولا واحد. فرأى كيف كان أدبه وخلقه حين العلم والجلوس عند العلماء، وهو في الحقيقة معلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي والذي وكله الله بالوحي. فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلقنه ويعلمه، كما قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، الإسلام. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وتفسير الإسلام. فليعلم الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى ما خلقه عبثا أبدا، وما تركه سدى كذلك، إنما خلقه ليعبده، ومن أجل أن يعبده عبادة على مراده ووفق مرضاته سبحانه وتعالى أرسل إليه هؤلاء الرسل ليبين له هذا الدين الذي يعني يتخذ دينا، عقيدة وشريعة، يعني وطاعة وقربة، ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى، إلى غير ذلك مما تقتضيه كلمة العبادة، التي هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولذلك تجدون من الإسلام الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوان الكرام، أريد في هذه المحاضرة أن نبين أولا أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، كلهم جاءوا يدعون أقوامهم إلى الإسلام، بما فيهم سيدنا عيسى عليه السلام الذي اتخذه النصارى، اتخذوه عملة، واتخذوه كذلك بطاقة، واتخذوه شعارا، هكذا يعلمون بأن المسلمين يحبون عيسى عليه السلام، ولكن يعلمون بأن الأصل في ذلك أن يكون على الدين كذلك، وإن الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ويكفي النصارى فضحا، ويكفيهم زيفا، ويكفيهم فسادا، ويكفيهم كشفا كذلك لعوارهم وضرارهم وادعاءاتهم وافتراءاتهم وانتحالاتهم وتحريفاتهم وانحرافاتهم، أنهم جاءوا على خلاف ما جاءت به دعوة موسى، دعوة عيسى، دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو الرسول الذي جعله الله امتحانا واختبارا لكل الناس، وجعله إبراسا ومقياسا لكل الناس، وجعله كذلك بابا وطريقا لكل الناس، فمن لم يسلك طريقه كان من الخاسرين، ومن لم يلج بابه كان من الهالكين، ومن لم يدين دينه كذلك كان من المحرفين، وإن ادعى وزعم وقال وما إلى ذلك. فلذلك عباد الله، لعل الإنسان جمع بعض الآيات التي تدل على ذلك. فأولا وبادئ ذي بدء، حقيقة في حديث جبريل تذكرون كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتعلمون كيف فسر وكيف بين معناه ومدلوله. فالإسلام كما تعلمون وكما بين العلماء هذه الكلمة في الحقيقة كما جاء يعني تبيانها وتفسيرها في غير ما حديث في غير ما حديث. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت هذه الكلمة مجتمعة كذلك في موضع مع الإيمان يراد بالإسلام الأمور الظاهرة الأعمال العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من العبادات، هكذا هي يعني الأمور الظاهرة الأعمال الظاهرة. وأما إذا جاءت يقول إذا جاءت مقترنة في موضع بمعنى يذكر الإسلام ويذكر الإيمان فيراد بالإسلام شيء ويراد به كذلك يعني بمعنى وكذلك مراد فينطبق وكذلك وينحصر على هذا الجانب من الأعمال وعلى هذا الوجه أو الوجوه من العبادات. بينما إذا جاءك أو كذلك يأتي ذكر الإيمان بعده فإنه يوجه وينصب ويفسر كذلك ويراد به الأعمال الباطنة من اعتقادات. وخير دليل على ذلك تجدونه في بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام حين بين لجبريل لما سأله قائلا يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل. قال صدقت. انظروا يا إخوان الأصل في من يسأل لا يعلم، فضلا عن كونه يعني يوثق ويصدق ويبين للمجيب يحكم عليه ويقيمه أو يقومه إلى غير ذلك مما يفعل. الأصل في السائل الجهل وفي المتكلم أو المجيب العلم. فلما سأله على ما هو الأصل والعادة في من يلقي الأسئلة بصفة الاستفهام والاستفسار والاستعلام وغير والاستخبار ونحو ذلك من وجوه وأساليب التلقي والتعرف والتفقه والتعلم، فلما قال صدقت هذا دليل يعني التقييم ودليل كذلك التكوين ودليل إبداء الصحة الحكم على شيء، وهذا في الحق مما يدل على أن الرجل ليس سائلا فحسب وليس مجرد سائل، إنما أدب الصحابة لا يستعجلون، أدب الصحابة لا يتكلفون، أدب الصحابة لا يتطفلون ولا إلى ذلك، لأن في حضرتهم من هو أعلم منهم. وأصل في هذا أن إذا كان بين يديكم من هو أعلم منكم فلا ينبغي أن يبدأ الإنسان بالكلام حتى يبدأه، لعل الأصل في ذلك الإمساك لعل أشياء كثيرة. ولهذا ترون في قصة أبي موسى لما وجد القوم على ما وجدهم عليه من البدع والمحدثات في الأذكار ونحو ذلك، فلما جاء بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ترون كيف انتظره أولا وكيف أخبره بما رأى وكيف بادره بالسؤال، أي ابن مسعود هل قلت أي هل ذكرت لهم شيئا؟ قال لا حتى ترى رأيك فيه. وهكذا. ولذلك ما تقل عجيب المرء يسأله ويصدقه، بعدين جاء الإيمان فبين عليه الصلاة والسلام كذلك أركان الإيمان هكذا، والركن جزء من ماهية الشيء وحقيقته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولذلك قلنا إذا جاء هذا البيان يعني جاء ذكر الإيمان وذكر الإسلام في موضع واحد يراد به كذا ويراد بالآخر كذا، وتجدون مثال ذلك نقتصر عليه اختصارا كما يأتي ذكره في سورة الذاريات وما يأتي كذلك ذكره في سورة الحجرات. أما في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أما في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لهذا عباد الله فيأتي إذن هذا لفظ الإسلام الإيمان هذا من يعني من هذا اللفظ الذي الاجتماع يكون كذا. وإذن وأول الأمور التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم حديث حتى ننتقل إلى بيان الإسلام دين الأنبياء جميعا، ترون كيف فسر يعني حفاظا على طريقة، لأن الإخوان أرادوا شرح الحديث جبريل هكذا، ولكن لا يمكن أن نشرحه شرحا ضافيا هكذا يعني، إنما نريد فقط ولو أن نعرج على ذلك، وذلك بحيث النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإسلام وفسره كما هو في حديث جبريل وكما هو في حديث كذلك ابن عمر، وترون ذلك وتجدون ذلك في الأربعين النووية، حتى أن الإمام النووي ذكر ذلك كذلك ترتيبا، ولعله من باب التفسير ومن باب البيان لا من باب التكرار. إذا كان فيه تكرار يتضمن الاعتبار فلا شك أنه يتضمن من الأسرار ما يقتضي التذكار، لا شك، قد التكرار الذي قد لا يكون فيه فائدة ولا يكون فيه زيادة علم أو شيء لعله يصبح من اللغو، لأنه ما في زيادة علم، ما في ثمرة، ما في أثر، ما في فائدة. إنما إذا كان فيه تكرار من باب التفسير هذا لا بد أن يؤخذ بعين التقدير، لا شك هذا الأمر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فسر به الإسلام فسره بالشهادتين، بدأ وبادر واستهل ذلك البيان بالشهادتين، أي بالشهادتين، فبين عليه الصلاة والسلام لما سأله قال وما الإسلام، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الأصل في التعليم، وهذا هو الأصل في البيان، أن إذا بدأ الإنسان الدعوة وبدأ في الذكر والتعريف وما إلى ذلك يعرف، أول ما يعرف الناس يعرفهم بربهم، وأول ما يعلم الناس يعلمهم ما يضبطهم ويربطهم كذلك ويصلهم كذلك بربهم. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه من أين استنتج، من أين استنبط تلك القاعدة المشهورة المأثورة هكذا، هذه التي ينبغي أن تكون يعني بكل صراحة مقررة في الأذهان والجنان ومجسدة في الأركان هكذا، وهي قوله رحمة الله عليه في كتاب العلم بابنا العلم قبل القول والعمل، فبعد انظروا أول العلم الذي ينبغي أن تتعلمه وأول العمل الذي ينبغي أن تعمله، أو كما قيل قديما أيها الغادي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا، فكيف جهلت علم أصل الأصول، لا بد من البداءة بالأهم فالمهم، هذا هو الأصل، العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير قليل، فاطلب الأهم فالمهم وهكذا. لذلك فأول ما بدأ به تعريفه قال العلم قبل القول والعمل، فقال يعني هذا هو الأصل في من يذكر قاعدة أو يذكر ضابطا أو يذكر أمرا ملزما ونحو ذلك مما يضبط الناس ويوجه الناس وعليه يبني الناس أعمالهم وتصوراتهم وتصرفاتهم. فقال دليل ذلك أو باب العلم قبل القول والعمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما شاء الله، حتى المثال ذكره بما ينبغي البداءة به في الأقوال وهو التوحيد. لهذا كذلك في أي نصيحة، وأعطيكم أمثلة يا إخوان، خذوا مثالا حديث الإرباط، خذوا كذلك حديث، ممكن يعني نأخذ حديث معاذ بن جبل، خذوا كذلك حديث عبد الله بن عباس وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك من الأمثلة والنصوص التي جاء فيها وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأصحاب. فأما حديث ابن عباس انظروا كما يرويه الإمام الترمذي من رواية حنش الصنعاني لما قال لابن عباس يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد توجد، إلى آخر شيء فيه. والحديث المتفق عليه معاذ بن جبل كذلك يوم كان رديفا مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فلما إيش قال له، قال يا معاذ، انظروا هذا الأسلوب، أسلوب التعليم، انظروا إلى هذه الطريقة وإلى هذا الأسلوب التعليمي. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبادر وقبل أن يبدأ بإلقاء المعلومات يشد إليه يعني آذان المستمعين وعقول المستمعين حتى ينصتوا إليه وحتى يستعدوا لتلقي المعلومات التي يلقيها عليهم، لأنه لما أنت تنادي الرجل والرجل يلبي ويبدي لك استجابته ورده كذلك تعلم مدى استعداده لكلامه، وخاصة إذا استأذنته أو إذا أخبرته وإذا يعني أذنت له وآذنته كذلك بماذا؟ بالاستعداد. يا فلان تلقى، يا فلان استعد لتلقي هذه المعلومات حتى تكون عندك من المحفوظات، وحتى تعقلها وتفهمها بأصح وأصرح المفهومات. ولذلك قال أعلمك كلمات ينفعك الله بها. وكذلك لما يبادره السائلون بالاستنصاح والاسترشاد والتعليم والاستزادة، زدنا من العلم يا رسول الله، زدنا نصيحة، كما جاء في حديث العرباضي ابن سارية السلمي كما هو عند أبي داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وغيره كذلك كابن ماجه وأحمد ونحوهم وغيرهم. فأنتم تعرفون لما وعظم تلك الموعظة البليغة التقاء أبو نجيح العرباض ابن سارية، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موديع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله. هذا أول شيء، وبعدين يأتي التدرج ويأتي ذكر ما ينبغي ذكره ولا ينبغي جهله أو إغفاله. هكذا إذن. وأما حديث معاذ وهو كذلك حديث متفق عليه، لما قال له أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله، وهكذا دواليك يا أبو. بل حديث ابن عباس الذي فيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل إلى اليمن لدعوة وتعليم أهل اليمن دعوة التوحيد وبيان الإسلام وشرائع الإسلام وحقيقة الإسلام، فأول ما بدأوا به قال بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحقيقة، فبيّن الشهادتين اللتين بهما فسر وبدأ في تفسير الإسلام، وبيّن تلازمهما وتكاملهما. هكذا انظروا إلى معنى الشهادة، يعني الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله، انظروا إلى تلك يعني بمعنى إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا هو الأصل، لا معبود حق إلا الله، وهو نفي العبادة عن كل من سوى الله تعالى. وكذلك إثبات يعني بكل صراحة، هذا إثبات العبودية، وهي كلمة الإخلاص التي في الحقيقة تشتمل على ركنين، نفي عام وإثبات خاص، ابتداء نفي عام وانتهاء النفي إثبات خاص. فإذا لا معبودة أي لا يعني كل ما سوى الله لا يحق للناس أن يعبدوهم، بل الله تعالى هو الذي يعبد بحق وصدق. وكذلك إثبات العبادة لله سبحانه وحده لا شريك له، فينبغي إذن يعني لما انفتى عن كل ما سوى الله أي لا يعبد يعني بمعنى نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وكذلك إثباتها لله وحده لا شريك له، وكذلك إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسله الله بالإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بهذا الدين، وهو من نعمة الله على عباده المؤمنين، ومن نعمه سبحانه وتعالى يا إخوان، كما ينبغي أن يشكر الناس ربهم على هذه النعمة، نعمة الرسالة، نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يفسر مثلا من بين من يبين لنا هذا أو من بين ما يتبين لنا هذا، كيف كانوا من قبل وكيف أصبحوا من بعد، وما جاء من بيان حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه لما قال في الحديث الصحيح الذي هو عند الشيخين خلاف يسير في لفظ أو في لفظ الروايتين، المهم يذكر أذكر الشاهد الأول الشطر الأول الذي يبين حالهم قبل ذلك وفرحهم وسرورهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وخشيتهم من أن يفتقدوا هذه النعمة. قوله كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني والشاهد ما يلي، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، جاهلية من حيث العلم، من حيث الاعتقاد، من حيث الفكر، من حيث التصور، كيف كانت عقائدهم، كيف كانت تصوراتهم، كيف كانت معارفهم إلى غير ذلك. والشر من حيث كذلك يعني لا يعلمون. فجاء النبي معلما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مربيا، علمهم العلم النافع، دعاهم إلى العلم النافع، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هكذا جاء وعلمكم. لذلك هذه نعمة عظمى يشكرون علي الله عليها. ولذلك قال: وشر، انظر الشر كيف كانت عندهم، المعاصي والموبقات والسيئات في الأعمال والتصرفات إلى غير ذلك من المعاملات. فأقر بهذا وشكر الله وحمد الله على نعمة الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح. هكذا فينبغي أن يستفيد. لهذا أنت الآن لما تقول ما معنى يعني إثباتك، ما معنى إثباتك الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانك كذلك، ما معنى إيمانك واعتقادك بهذه الرسالة وشهادتك لهذه الرسالة؟ ينبغي، لأنه كما ذكرنا مرة في محاضرة أظن، يعني لما تكلمنا عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الحب وبين الاتباع والابتداء، فقلنا الناس بالكلام قد يرددون كلاما لا يعرفون له معنى ولا يعقلون له كذلك تفسيرا، وقد يخالفون في المعنى والتطبيق والحال ما يقولونه في المبنى والتعبير والقال كذلك، ممكن ولا لا؟ ولهذا الحسن البصري رحمة الله عليه وغيره كذلك من يعني من أئمة الإسلام، لما يأتون إلى آية من الآيات التي تعتبر بمثابة الامتحان، بمثابة الاختبار، بمثابة المقياس، الناس يرددون الكلام كلهم أو جلهم أو أكثرهم ويحسنون الكلام، ولكن العبرة بمن يطابق كلامه عمله ويزكيه ويوافقه ويؤيده ويعضده. أما اللي يكون في تناكر وفي تعارض، هذا ما لا يصلح، بدليل قوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون. لهذا يعني الذي نريده في هذه المسألة أن الإنسان لما يعني يجد هذه المعلومات، أذكر من بين تلك الآيات قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولا لا؟ ولهذا مما قاله الحسن، قال: زعم قوم أنهم يحبون الله، ولا لا؟ الناس كلهم يبدون ويدعون أنهم يحبون الله، ولكن الله اختبرهم: إن كنتم صادقين في محبتكم وإن كنتم كذلك محقين في محبتكم، ولكي تكونوا كذلك في حكمكم وحقيقة أمركم ودعواكم، فينبغي أن تفوزوا في الامتحان وأن توفقوا كذلك في الاختبار، كما قال سبحانه وتعالى مثلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كذلك لما زعم أولئك قال: فابتلاهم الله بهذه الآية، يعني يا ناس اجعلوا محبة ربكم وهذه الدعوة اجعلوها يعني تمر على هذا المعيار وتوزن بهذا الميزان وتصفى بهذه المصفات، فلا يعني يمر من تلك المصفات ولا تقبل تلك المصفات إلا ما كان منقى، إلا ما كان مزكى، إلا ما كان صافيا، هكذا ولا لا؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك الاختصار شيء، أو كما قال ابن كثير كذلك، قال: هذه الآية أي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ولا شك أن المتابعة تقتضي يعني معرفتك بهديه، وتقتضي كذلك استعدادك ويعني وإلمامك ومعرفة ويعني كذلك وتفقهك في سنته ومتابعتك له، وتقتضي الاقتداء مثل ما يقولون يعني نجدها في ثلاث يعني معاني، بل في ثلاثة معاني: اللحاق والاقتفاء والاتساع. كأنك تلحق به أولا معرفة وإدراك وكل شيء، وتقتفي أي تتبع بمن يكون عندك منهج في معرفة السنة، والاعتساء أي أن تجعل نفسك يعني مشابها ومماثلا وموافقا ومتابعا له. فالمتابعة تقتضي بمعنى مشاكلة وموافقة التابع للمتبوع في كل أحواله حسا ومعنا ووصفا وكنها وما إلى ذلك مما يتعلق بذلك، أي بمعنى السلوك التابع لطريق أو لمسلك المتبوع على ما كان عليه. لذلك رأيتم كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاتباع في غير ما حديث، تذكرون حديث معاوية بن أبي سفيان وهو الحديث الحسن بمجموع طرقه لما ذكر وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، بيّن بأنهم يكونون على ما نحن عليه، على ما أنا عليه وأصحابي، أي يكونون بمعنى قولهم كقولهم، فهمهم كذلك، عملهم مثل ذلك، وكأنهم هم كذلك، أي كما قال كما قيل عن أصحاب الحديث، أصحاب الحديث هم أهل الحديث، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحبه، يعني مع الأنفاس أي الحديث والكلام والهدي والشمائل وما إلى ذلك. لهذا إذن معنى شهادة محمد، يعني معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أن يحب فوق كل محبوب من الخلق، وهذا تعلمون أدلته، وأن يطاع في كل ما يأمر به، وكذلك تعرفون بيانه وبرهانه، وكذلك وأن يعني وينتهى عن كل ما نهى، وكذلك الأدلة كذلك ما تعرفون يعني بكل صراحة، وكذلك أن يصدق في كل ما أخبر به، سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا أو غير، يعني كذلك غير مشاهد ولا معاش ولا، هذا كله ينبغي أن تصدقه. ومن بين ذلك تذكرون حديث مثال على ذلك فقط، وقد ذكره كذلك الإمام النووي في الأربعين لما ذكر الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود لما صدر بيان أطوار ومراحل خلق الإنسان في بطن أمه، هكذا لما قال أن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يختل كروح، لماذا صدر هذا الكلام؟ بماذا صدر هذا البيان؟ بماذا صدر هذا الإخبار؟ اللي هو أمر ما تستطيع إدراكه، ما تستطيع أنت معرفته، لأن الأمور ما يعني تخفى على الإنسان ولا يبلغها الإنسان معرفة وإدراك وما ذلك، ولكن من الذي أخبرك بذلك؟ قال ابن مسعود أخبرنا الله يبارككم الصادق المصدوق عليه رضوان الله تعالى عليه. ولذلك بما أخبر كذلك، أي بما جعل باختصار شديد، يعني كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من بين أثناء بيانه لتلك الأركان ذكر الصلاة، والصلاة كما تعلمون هي أقوال وأفعال مخصوصة، أو كما عرفها العلماء، طبعا هذه الأقوال والأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو كما قال الجرجاني يعني في التعريف ما شاء الله، وهي يعني حتى يبين بأنها توقيفية قولا وفعلا هيئة حركة من أولها إلى منتهى، ليس لأحد أن يحدث فيها شيئا، إنما له أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم وأن يوقع ويحقق الصلاة على الوجه المشروع وعلى البيان كذلك المأثور عنه صلى الله عليه وسلم، وبتلك الشروط والكيفيات المخصوصة المشروطة والمذكورة والمأثورة. فقال إذن هي عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. وصحيح إخوان، أنتم لما ترون الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولما ترون كيفية الصلاة تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ورأيتم كيف كان ينقل أصحابه صفة صلاته ويعلمونها غيرهم، وكيف كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه من أخل وأهمل تلك الهيئات وتلك الأفعال وتلك الأقوال، خاصة تلك التي ينبغي أن يؤتى بها على وجه الفرض على وجه الحتم والإلزام، كالأركان مثلا الفرائض مثلا التي لا تصح الصلاة بدونها، كقوله صلى الله عليه وسلم من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بارك الله فيكم، وكذلك الزكاة التي هي عبارة عن إيجاب يعني الطائفة يعني من مال مخصوص لمالك مخصوص، وهي في الحقيقة عبادة مالية بكل صراحة نفعها متعد غير قاصر للشكاء، يعني هكذا يتعدى وينفع الفقراء ولا يضر الأغنياء، يؤخذ من يعني من مالهم الكثير ذلك اليسير الذي فيه نفع لهؤلاء. وكذلك تجدون الصوم كذلك الذي هو عبادة مخصوصة في زمن مخصوص لكيفية مخصوصة، وكذلك الحج كذلك أيها الإخوان. إذن هذه التي ذكرها ولعلكم تناولتموها، ليس هذا هو حديث اليوم، إنما لبيان يعني هذا أمر لا بد من إشارة ولو بعبارات موجزة وذكر مختصر حتى لا نمر عليه مرورا هكذا من غير ذكر أو تذكير. ولكن الذي أردناه اليوم مثل ما أراد الإخوان، لعله أراد أن يكون الحديث على سبيل البيان أن الإسلام هو في الحقيقة، لأنه يأتي النصارى اليوم فيضللون بني المسلمين اليوم، من كثير من أبنائنا وبني جلدتنا للأسف الشديد غرهم هؤلاء، وبكل صراحة وضحك عليهم أولئك وضللوهم بتلك البيانات، ويزعمون أن هذا دين كذلك كما هو دين الإسلام. وحتى نرى أصحاب وحدة الأديان وتقارب الأديان وكانوا يسيرون في نفس الفلك وفي نفس المسار هكذلك. فالذي ينبغي أن يعلمه الناس أنهم ليس لهم حق أن يقولوا بأن دين إبراهيم على خلاف ما هو عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين موسى على غير ما عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دين عيسى كذلك على غير ما عليه دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن لكل دينه وأن إلى غير ذلك من الأنانات والشنشنات والطنطنات، ولكن كل هذه لا تثبت مع تلك الآيات البينات المذكورة في القرآن الكريم التي تبين بأن الدين عند الله الإسلام. هؤلاء الناس الذين يعبدون الله، هؤلاء الناس الذين ييممون وجوههم ويولون وجوههم ويزعمون أنهم يعبدون الله ولكن يقول نحن نعبده على طريقتنا، وهؤلاء يعبدونه على يعني على بكيفيتهم وطريقتهم، فيقال ينبغي أن تعلموا بأن الدين واحد، هذا هو الأصل منذ أن خلق الله الإنسان والجن، منذ أن أمر منذ حتى الناس فطروا على ذلك وخلقوا على ذلك فاجتالتهم الشياطين. وتعلمون كيف بدأ الشرك في قوم نوح، وأرسل الله نوحا إلى قومه ليعيدهم إلى التوحيد وليصفي عقيدتهم مما شابهها وشوهها من تلك الدخائن والدخائل والشأبيب وتلك يعني الأوضار والأكدار التي أفسدت عليهم عقيدتهم. فلذلك يقال لعل البعض كما يقول قد يقول هذه المصطلحات المستعملة في الدين والملة وما إلى ذلك، يقول أنتم تمشون على هذه الطريقة، فيقال بكل صراحة أولا وقبل كل شيء نقرأ عليكم بعض الآيات التي تبين لنا بأن الأنبياء جميعا أرسلهم الله بهذا الدين، أرسلهم كلهم. ممكن نذكر يعني آية سيدنا يعني آية إبراهيم، يعني ممكن هنا جمعنا آية نوح التي تبين كما قال ربنا سبحانه وتعالى له مثلا: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون ها هو الشاهد وأمرت أن أكون من المسلمين. هكذا نوح. سيدنا إبراهيم نفسه يا إخوان هكذا، والآيات في ذلك كثيرة، لعل نذكر آيتين. الآية الأولى وهي قوله تعالى وهي: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا ثم دعا الله، هذه دعوة الرسل، ثم دعا الله بعد أن دعاه أن يجعله من المسلمين وكذا وكذا، تعرفون الآية الكريمة الأخرى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن ولذلك قبلها دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث الله في ذريته، وأن يبعث الله في أهل مكة على وجه الخصوص وغيرهم على وجه العموم. العبرة يعني الدعوة ليست قاسة على من كانوا سببا في ورودها أو نشأتها، إنما العبرة في من يعني يلزمهم ويلزمهم هذا البيان والعرفان كما تعلمون. كما حتى عند الأصوليين وعند المفسرين عندما يأتون إلى تفسير النصوص الشرعية فينظرون في أسباب نزول الآيات فيقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويقولون العبرة بعموم نص الحديث لا بسبب وروده كذلك، هذا أصل عندهم هكذا حتى يكون نافعا، لأن العبرة من ذلك على الجنس والاستغراق والعموم كذلك. لذلك عباد الله، ولهذا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم هكذا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم جاء قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. إذن بهذا جاء سيدنا إبراهيم وكذلك سيدنا يعقوب هكذا كما قال سبحانه وتعالى. انظروا حتى البيان القرآني فيه بكل صراحة إيقاظ الهمم، في كذلك يعني استشهاد وكأنه يستشهدك أنت، وكأنه يعني يخاطبك: يا أيها العاقل تدبر في هذا البيان، تدبر في هذا القرآن، تأمل واعتبر وأعمل فكرك ونظرك وقلبك وحواسك في هذا القرآن. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا إذن هذا يبين لنا ذلك، ويبين كيف بماذا خاطب لوط كذلك قومه، وإلى أي شيء وإلى أي دين دعاهم، وبماذا كذلك أمرهم أن يلتزموا وأن يدينوا وأن يعبدوا وأن يعتقدوا، وكيف تكون حياتهم في هذه وملتهم ودينهم في هذه الدنيا. ولذلك قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. انظروا يا إخوان، ها والاستفاء والاستباء، حتى يعني ينظرون من كان فيها من المسلمين، تصح له ويحق له أن يكون من الناجين، غيره من الهالكين. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هكذا وكذلك ترون سيدنا يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبهذا جاء كذلك: يا ليتهم يعتبرون، يا ليتهم حقا يصدقون، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ذلك سيدنا موسى الذي يزعم الناس، يزعم اليهود أنهم يحبونه ويجلونه، وتعرفون ماذا صنعوا به. لا يا إخوان، نذكر يعني كيف كانت شدتهم معه وآذاهم له وغير ذلك مما كانوا يقابلونه به. ولكن دائما كما قيل قديما: دائما وأبدا وكل إناء بما فيه ينضح، الذي في جعبته والذي فيه الخير لا يبدي ولا يعطي ولا يلقي ولا يقابل ولا يعامل ولا يمنح غيره إلا الخير، أما الغير فكذلك يكون. ولا لا، هذا هو الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء جاءوا دعاة، وأولئك الأقوام كانوا بكل صراحة يعني قساة، أي في القلوب وفي المعاملة والمقابلة والتصرف وما إلى ذلك. انظروا إلى سيدنا نوح، انظروا إلى سيدنا عيسى: يا قوم لما تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أي جئت لأدعوكم لعبادة الله، جئت لأدعوكم إلى الإسلام، أي تنقادوا، أي تستسلموا لربكم، أن تخضعوا وتخنعوا لربكم، وأن تعبدوا وتطيعوا ربكم على مراده ووفقا لشريعته وعلى ضوء دينه، هكذا ينبغي أن تكونوا. إنما هم أرادوا أن ينشئوا دينا لأنفسهم من تلقاء أنفسهم وبمحض تخميناتهم وتخرصاتهم وبما تمليه عليهم شهواتهم وأهواؤهم، كما تعلمون كيف كان صنيعهم ودأبهم. لذلك أما سيدنا موسى يريد أن يضبطهم في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر يحسبونه جليلا أو دقيقا، هكذا كما حتى في مسألة البقرة تذكرون كما جاء بيان ذلك في سورة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم، شوفوا هذه الطريقة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هكذا سيدنا موسى إذن لا شك لما يعني كما قال سبحانه وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله، يعني ماذا قال فرعون؟ هكذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. حتى فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ولما جاءه سيدنا موسى كما في النازعات مع طغيانه وتمرده أرسل الله إليه موسى بكلام طيب وبيان لين وتعبير فصيح صريح صحيح، مع ذلك هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. ماذا فعل يا إخوان؟ الرجل كذب وعصى، يعني أكبر يسعى كأنه ولا مدبرا مستكبرا معرضا، ومع ذلك جمع جنده حصر قومه وأسمعهم كلمته بعد أن قال تلك الكلمة كما قال المفسرون ما علمت لكم من إله غيري بأربعين سنة، كررها وقررها، يعني قال أنا ربكم الأعلى، ولا لا؟ سبحان الله، هكذا هذا الرجل يعلم حقيقة دين الإسلام، يعني الإسلام لما يتجرد من الأهواء ويتجرد من هذه الصوارف، يعني هذه الصوارف التي تصرف عنه أو تصرف عن ذكر الله من الهوى والتعصب وغير ذلك من هذه العوامل. لذلك نكتة أو فائدة علمية، يقول بعض أهل العلم الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن إذا سمع البيان يقرأ القرآن ينبغي أن يستحضر يستجمع كل ما من شأنه يعينه على التدبر، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له زيد وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمعوا له وأنصتوا، يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك الله سبحانه يريد لمن يستمع أن يتدبر هكذا حتى لا يصرفه ذلك عن فهمه وكل شيء. ولذلك جاء أثناء سماع الذكر، أثناء سماع القرآن، أثناء التعلم ينبغي أن تتجرد من الشبهات، لأن إذا كان عندك شبهة حتى اللي تقرأه تفهمه على ضوء تلك الشبهة أو على على على تلك الشبهة وتلزينه بتلك الشبهة وتفسيره بتلك الشبهة، كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك الشبهات أضلت الكثير، كما رأيتم في محاضرتي السابقة كيف أن الشبهة تجعل الرجل منهجا وطريقة في التصور والتفكير والتعبير والتقرير والتحرير وما إلى ذلك من هذه الأساليب، كيف تؤثر في الإنسان ويؤثر في من يسمع لذلك الإنسان على سبيل التعدي والتأثير، هكذا ولا لا؟ لهذا يقولون سيدنا إبراهيم دعا الله كما جاء في هذه الآية، هكذا ولا لا؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال بعض أهل العلم يعني فيه نفسه فيه طائفة، الله لما ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورسالته وتلاوته للقرآن وتعليمه أمته الدين، يعني لما علم أمته الكتاب والحكمة قال ما ذكرت التزكية بعد ذلك، إنما ذكرت مقرونة بذلك، إما في هذه سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا زيد ويزكيكم يخي ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، أو سورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أو آية الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. قالوا إذن تزكي جاء مقرونة بذلك، بمعنى إذا كان عقلك صافي إن شاء الله تتلقى تلقي صافي، ولهذا منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، منهج أهل السنة في التلقي، منهج أهل السنة والجماعة في العلم، منهج أهل السنة والجماعة في كل ذلك صافي. كما قال القائل مثلا دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبتنا عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما هذا كلام الإمام أحمد يعني، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. خلاص العقل نامت أصربت الشبهات. كذلك الشهوات في النفوس، قد تعرف الحق وتغلب لك نفسك ولا لا ولا لا، مثل ما جاء في بيان القلوب كما في حديث حذيفة ولا لا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، أو حديث نعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صل، لا بعد ما ذكر حال الحارة تذكروا الحديث تعرفونه موضوعنا إن شاء الله كلكم إن شاء الله كلكم. المهم لما ذكر كذا على وإذن في الحي... يعني قال وبينهم أمور الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالرأي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، إلى أن قال ألا وإن في الجسد مراثا إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي الله يبقى. لهذا جاءت التزكية بهذا معناه تزكية العقول وتزكية النفوس ما شاء الله. هذا ولهذا السلفي بهذا الأسلوب، عقله قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفسه يطوحها يطوحها، ما هو يطوع الصرع باش يوافق النفس، لأن النفس وعرة يا إخوان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي يدسوها تدسهم وتهفهم والعياذ بالله، استغفر الله. إذا لذلك كذلك إذا فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هكذا. وكذلك السحرة يا إخوان، لأن الوقت نوعا ما يداهمنا، إذا ولذلك وهو دين سليمان، والأدلة على ذلك كما في سورة النمل، ها كما في سورة النمل، ويعني هكذا وهو دين المسيح عيسى ابن مريم رضي صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، هكذا. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ولذلك كذلك قوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هكذا إذن أيها الإخوان يعرف الإنسان، حتى الجن ليس فقط الإنس، الجن كذلك قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بارك الله فيكم. وهكذا إذن وهو كذلك ما كان وما توفي، ويعني يعني أهل الحق من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كما قال سبحانه وتعالى، أي لنعرف هذا الإسلام الذي كما قال الإخوان هو دين الله، وكما جاءت الآية إن الدين عند الله الإسلام. لذلك كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم يؤمنون، هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إنا كنا من قبله مسلمين. فينبغي أن يعلم النصارى ويعلم هؤلاء المنصرون وأولئك المنصرون وغيره من المفترين والكاذبين على سيدنا عيسى وعلى الأنبياء جميعا وعلى الله تعالى وعلى كل الخلق أن هذا الدين هو الدين الذي جاءت به الرسل وأرسل الله به الرسل جميعهم أي إخوان. لهذا وهو دين النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بالله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هكذا إذن. ولذلك كما جاءت الآية الكريمة وهو التي بين فيها سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وتذكرون ماذا قال الإمام ابن القرطبي مثلا، يعني هل قال كلام لطيف جيد ما شاء الله، يعني يجمل في عبارات، وهو بين قال يعني في هذه الآية يبين الله تعالى أن الدين يعني هو الطاعة والملة والإسلام، بمعنى الإسلام والطاعة الالتزام والانقياد الإسلام لأمر الله، لا بد أن يعتقدوا، لا بد أن يذعنوا، لا بد أن يخضعوا، لا بد أن يلتزموا بأمر ربهم وأن يكون ذلك بكل صراحة. فكما بين هنا قال قد يأتي كلمة الإسلام كما ذكرنا ذلك، قد يأتي بيان الإسلام يعني والإيمان يعني على سبيل التغاير وعلى سبيل الترادف ذكرنا ذلك، وكأنه يشير إلى حديث جبريل عليه السلام من باب التغاير، وحديث وفد عبد القيس لما بين لهم الإيمان فذكر فيه شرائع الإسلام ونحو ذلك على سبيل الترادف ونحو ذلك، ولكن بين أمرا مهما حيث قال يعني ابن كثير في هذه الآية في تفسيره يعني تفسير ابن كثير قال إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسل. اتباع الرسل، يا أيها الناس، يا من يزعمون أنهم يتبعون عيسى، بماذا جاء عيسى؟ لعلنا نذكر تلك الآية الكريمة وهي شاهدة عليهم وهي حاكمة عليهم وهي فاضحة لهم، وهي كذلك تؤيد وتؤكد السلامة وأمانة المسلمين وفساد وسقامة وخيانة النصارى، حيث تذكرون قوله تعالى من سورة الصف حيث جاء قوله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، انظروا بالبينات، قالوا هذا سحر مبين، فجاءهم بالبينات. وتذكرون تلك البينات والحمد لله. لذلك إذن قال هو يعني بما بعث الله به الرسل كلهم، وهكذا وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به يعني في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه، أي سد الله به أي بطريقه ودينه جميع الأديان جميع الطرق جميع السبل إليه، هكذا إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمن لقي الله تعالى بعد بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعته فليس بمتقبل منه. وقال في هذه الآية مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، وخير دليل على ذلك الآيات الثلاث، يعني ممكن دقيقة تؤذنون، أقول الآيات الثلاث، قوله تعالى الآية المذكورة إن الدين عند الله الإسلام هو من سورة آل عمران، وتذكرون كذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية حتى اليهود، لما خاطبهم يوم جاء كما في صحيح البخاري من كتاب الإيمان من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب جاء عمر بن الخطاب فقال لعمر بن الخطاب يا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. طبعا الرجل جاء هنا مبهما لكن جاء مسمى في مواضع أخرى. وتعلمون عند المحدثين لما يأتي الحديث فيه راو لم يسم يتتبع الرواة والعلماء الروايات الأخرى التي تسمي وتبين تلك أسماء أولئك المبهمين. وذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث أنه كعب الأحبار، كعب الأحبار. لهذا وحقيقة يومئذ كان مسلما، لعله لماذا تكلم بتلك الصيغة وبذلك الأسلوب على مذهب إياك أعني واسمعي يا جارة، وكأنه يريد أن يقول تكلم يعني بلغتهم بلغتهم وعلى لسانهم وكأن وبجنسهم، يعني نحن معشر اليهود لو علي بل آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يريد أن يقول يا أيها الناس أتنتظرون آية أقطع، آية أصرح، آية أفصح، آية أبين من هذه الآية؟ خلاص صريحة في تمام وكمال الدين والحمد لله. فما عليكم إلا أن تذعنوا وإلا أن تخضعوا إلا أن تمتثلوا إلا أن تطيعوا إلى غير ذلك. ولكن للأسف الشديد يا إخوان فجحدوا بهذين واستيقنتها أنفسهم هكذا. لذلك الآية الثانية وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هذه الآية أخذ الإمام مالك، استخرج الإمام مالك ابن أنس قاعدة تنهى عن البدعة. هذه الآية تبين للناس تمام وكمال الدين، فما عليكم من العلم والعمل يا أخي، هكذا تعلموا واعملوا يا أخي هكذا. الإمام مالك بن أنس كذلك يبين أمرا وهو الابتداء وعدم الابتداء. فما عليكم إلا أن تتبعوا ولا تبتدئوا، أي تقتدون بمن سبقكم، تقتدون بنبيكم وصحبه، وأن لا تختلفوا عليهم وأن لا تزيدوا عليهم وأن لا تستدركوا عليهم، كما قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن ولهذا قال كلمته المشهورة ذكرها عنه ورواها عنه أحد تلامذته ابن الماجشون رحمة الله عليه، حيث قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال وهو نعم ما قال رحمة الله عليه فيما فيه بيان وتفسير للمقال، وهو قوله وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يا معشر المتدينين الملتزمين كونوا على دين محمد على ما كان عليه صلوات الله وسلامه يومئذ، ولا تجعلوا اختلاف الأعصار والأمصار والأقطار ألا يشوب هذه الآثار ما علق بها من الغبار. فما عليكم إلا إعادة ذلك إلى الوحي من الآثار وسنة النبي المختار، وتفهمونها على منهج السادة من الصحابة والتابعين الأبرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك إذن يا إخوان الآية الثالثة وهي كذلك التي تبين وتحكم عليهم كلهم قوله تعالى شاهدة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن لذلك بين المصطفى عليه الصلاة والسلام الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء به من سبقه من إخوانه من الرسل والأنبياء جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة ولا لا أمة الدعوة، يعني يهودي ولا نصراني ثم يموت يعني ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار والعياذ بالله. ونختم هذه الكلمة الموجزة المختصرة هكذا يعني التي فيها تذكير فقط يعني للإخوان. الأسئلة ممكن بعد الأذان حتى من يعني إن شاء الله. وهو حديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي الذي جاء عن العرباض ابن سارية حتى يعرف الناس لا بد من اتباع كلام رب العالمين واتباع هدي سيد المرسلين واتباعه كذلك وأخذه كذلك بعلم صحيح مبين وبتمسك وثيق متين هكذا حتى يكون الإنسان من المهتدين ولا يكون من الضالين كما جاء في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاء الحديث وهو يرويه العرباض أبو نجيح العرباض ابن سارية السلمي قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور منخرط وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا أي لا تنحرفوا. تذكرون قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولا تعوجوا وداع يدعو من جوفه هكذا يدعو من جوف الصراط فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تربه. والصراط هو الإسلام والصوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي يا عباد الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن أو في قلب كل مسلم. ونختم قولنا ونختم هذه الكلمة بقوله سبحانه وتعالى وهي وصية لنا جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذه للمسلمين والمؤمنين وعامة المؤمنين بكتاب الله والمعتصمين به أن يجعلوه دائما وأبدا الرابط بينهم والجامعة والمانعة والنافعة والماتعة. أما الكلمة التي تقال لغيرهم من أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا إخوان بعد الآذان ممكن أجيبكم على سؤالين أو ثلاث لأن في الحقيقة جيت من العمل مباشرة طلعت للبيت نسكن في الطابق السابع وجيت مباشرة يعني عذروني لهذا لكم جيت مرهق يعني هذا حال من يأتي مسرعا ويأتي منهكا ويأتي متعبا ولكن كما قال وما لجرح إذا أرضى صاحبه من ألم وكما يقول الجزائريين تعبكم راح. الله في أسئلة يعني مختلفة ولذلك ألقيت بعضها أو أكثرها أجبنا عنه في ثنايا وأثناء حديثنا وفي موضوع درسنا صراحة أو كلمتنا. هي ممكن طلبان، الطلب الأول ثم يذكر الآخر كلمات تحصلها طلب العلم. أظن في إخوان الحديث كله يعني فيه في بيان فضل العلم ولا لا؟ لأنه إن شاء الله في من سبق وفي من يأتي سيذكرون لكم ذلك، فلا تستعجلوا حتى لا نذكر ولا نترك الآخرين ما يذكرون. الآخر بكل مجال هو مقاله ولا لا؟ حتى أنه ما يكون في تداخل. إنما فيه يقول القائل أو السائل أو الطالب يعني يقول بارك الله فيكم وفيك بارك وفيكم كذلك بارك، ربما منطقة القبائل أكثر تضررا من التنصير، نطلب منك ولو حديثا ولو خمس دقائق بالأمازيغية. فالله ذكرنا مقبل الحديث ولكن لعل الإخوان يذكرون يريدون منا هذا. ونحن وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ما في مشكلة أن نذكر لهم ونذكرهم كذلك ولو في عجالة شديدة واختصار إن شاء الله من غير استحصاء إن شاء الله، يعني نذكر لهم ما ذكرنا باختصار. لتزورا أي لتدرى بكسر الكير يعني جوال بوست كير زدنار دا يتمثل أكل أي مكدي شقار بسم حالو لبية يمشي قاعدين نصر رسول أكل مالهم سمسا أكل إشبعتني في الدين الإسلام تولم مدغرا كرا الليات كرا الليات بوقت شوية روسي على وكنزارة تبريد يعني مشوش الملا ولكن روسي اعترقت بسمقنا دمك أكل لبية إشبعتني ضربية في الإسلام المدى كنا رخنون مدن أكنا رضوعا مدن أكنا ردون مدن أكنا رزقين مدن بفريض ربي سبحانه أبريض ربي دوين سيدي شقاعد سيدنا نوح المدى كني أريس المدين قومي أريس خن القومي يتقيديس لأن كلا تعظم ربي تبون وحدس وقنا قرغت علم يدس أشريك أكن دارو يا سيدنا إبراهيم فلاس ديالبي إسلام ربي سبحانه يوصفن ويوكد والسنسان المندك لارس عبد واحد اسكان سبحانه. أكن دارو يا سيدنا يعقوب أريك فلك لكام سوء الله بوصير بوسكاني إنما لدغى أسمتي بحضرة الموت يبغى هذا المديد يطلب صيام أريد الدريا ينس يدويد أرى يوض أنس لا ينس سكيد لصيام سكيد لكن قاضي ميراثة لازم ديج لم بيثم تشجن لم يدريمت لم بيثم شي لصور دغي تشجن لم بيثيني تشجن يمدن أين تسكن يمدن زيني قفل زيني قعدان زيني قلان خير كدريمت لشو صغر ربي سبحانه إدي سحلين أولوين إكسي زيقن ألغن إقارني بدنن أرجن. ولذلك كندنا ربي سبحانه وتعالى غسيدنا يعقوب أم أمزون وذكال يعني يند أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أمزون أو يكوني علن شهدم وحضرم أسمد وسامت متسانت نغموت يساد يعقوب أمزون تسوية تنقر تكودرتيس أمزون تحضرت الموت يجمع داك الترواش أكو الدرياس واشن يقارى الدرياو أتروينو أم كراتي لذي حلال وني ما لمسار أم كراتي لذي حلال وني ما إمارا روحا غمارا غيبا فلاوين نانا سورسو قذا أمزون نانا سورسو قذا بأبابا ويضرب باب دير قزن ويدي سلم ضار معنان وفهمان ويدي إكسلي ووليك ضعان ودانك دار القلب غير وتسوق هذا بابا تكيت جديد الديني كزوار الديني مولاني جدودي ام ابراهيم ام اسحاق ام اسماعيل اخويكين ويكين ويذكشين سكيدك سن ويذنكني سكيدك وين ناناس انا عبد ربي ضربي اي مولاني اي كزوار ابراهيم واسماعيل واسحاق يرنا هذا نعبد واحد لا شريك له ونقرر ابراهيم ذم يصر ربي ونقرر يعقوب ذم يصر ربي ونقرر عيسى ذم يصر ربي ونقرر اني ربي واحد لا شريك له أوري عن أشريك أوري اللي ويني تديرون أوري اللي ويني ديرو تدغى ربي وحدث لا شريك له أكن يديوسك سورس الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إيه هي سواش تكنتش دعا بغي آيات مدن قال لا يأتي بسكن ربي سبحانه يوكد دانان ولم فرعون يتمثل زمن يريد نبكى فرعون قناني موسى ولاش تشد ربي ما كان يبقى فشو ربي ما كان يدعو أبو شو ربي ما كان يدعو ولاش ألا نكي كان يكون عدال ألا نكي كان يبقى عران كل من غير يكونوا من كير كل من غير يبقى عن كير إهين ربي سبحانه وتعالى ما يتمثل يعني قول يوعي الكلف اللاش أسميتي عدسب أسميتي تيقر أسميتي بزرير أسمين غرقتني قارن بقيل قلب حار يسولام يفرز الموت من هاكي من هاكي حد لا يبدأ يلد النمرود وقبليس يلد النمرود وقبليس أسمين سنة إبراهيم في الأسلام ربي يدعى أكنا لا يعبد ربي وحدث ويسكنت باللي قال صفة ربي سبحانه إسحلاي إنق إسحلاي إنق إن يسوي أذنك إسحلاي إنق يدمد سين يمدانين يونيكز مساقر ويسوي دي الناس روح أعطي غاية هذه فوم الدنت أتوهمت أسنين وكين يتكير إيه سيدنا إبراهيم يوغين أتي حاج يوغين أتي يوين وزيرنو إلا ويدون في مارا إني إسمين تبقى رانتك اسم نظير تخدمت تريد سكنا سيني سيني كسهلد إني أسنى ربي سبحانه وتعالى أسنى ربي سبحانه السليد أيانا يتجي الشرق تقل الشرق كين سليتي الشرق تقل المغرب ما دام الصحراء قم تنقض الشتاكي يقول يعيرانا في الليك إيه من يقوهم ويسوسم ويتوهم إيه من يرني يزراه ويسين ويزمير ألا ربي سبحانه ويقسم ألا ربي قزمر وما عندنا نكمل السمسة ثوالي سراغل غبري دي سراغ فران الديني صرفوا عنه من بونش تاكيه ويذ فرعون أسميه يكفرز الموت يسافيد أسميه يكفرز الضعف في الناس ذات الربير وري كوالا وري لاغ ربير ديونه مدال كانك أسا من هل في سلكن قوامان من هل هل في سلكن قلب حراكين أرى في تشن أرى يغرق إن يسي عقل نومنا سوين يومنا البانو إسرائيل سوين يومن أتوزي قمن سموسا يرنا أوري اللي وينك شركين ضربي المعنى سوية ذنك يستغفر الله يعني ويا ذنك يستغفر الله إيه ما يتمثل سمتا أولا كي تغري أرد نفكي واتمثلنا إيماننا باللي أكن قارنة في حاول رسونا عجبني صغال سلب ثاني بسال خطر شي صغير غاف ليلة لبسات الشبح وتشيس دام يربوس يروميين إمراض ظن إنصرانيين وكيدي تفسد ساميلنا ولا حنينات ولكن ننسن ضق حضان ساميلن أوان أم الحال ولكن المعنى ينس دينيكو عرم ماشي بكرا يعني لقنظر الدعوة سيدي شقع ربين سيدنا محمد لا سلام ربين الدعوة في غريم سيدي شقع ربين يعني محمد في الأسلام ربين ساكن كيدي فين الرحمن يوكم الدين ساكين إقلا قذر لكم الدين ساكين إقلا قذر لكم الدين ساكين أراكش من أكم الدين الجنة ونسي ذكران أتنا الجنة لا يكشم ونسي الطخران أتنا الجنة لا يكشم والعياذ بالله يون وسط الرسول في الأساس ربي السلامي إن يسيد ذكريس أكل ما وسط شمال الجنة ألا ويني قوهين ألا ويني قومان نانت من هو كيم عليك جميل أكل شمال الجنة سيشبيح الرسول من هو كنا أليك جميل إناس ويني يضعان أليك شمال جلد ميلاد ويني يعصان أنزون يهيم نجهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا